السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين على آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة المائدة مطلعها قول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات. هل كانت الطيبات يوما ما حراما حتى يقال اليوم أحل لكم الطيبات؟ أقول الطيبات لم تكن حراما، إلا أن بني إسرائيل حرمت عليهم بعض الطيبات لفسقهم وبغيهم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ويصدهم عن سبيل الله كثيرا. وقال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فهنالك أطعمة حرمت على بني إسرائيل، وجاء عيسى عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أحل لهم بعضها. قال تعالى في ذكر عيسى عليه السلام إذ قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأحل الله على لسانه الطيبات كلها. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، لتأكيد حل الطيبات. وكما سلف فإن أهل الشرك كانوا قد حرموا على أنفسهم أشياء ما أنزل الله بتحريمها من سلطان، حرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. كما سلف كانوا يعمدون إلى الناقة التي وضعت عددا من الذكور ويقولون: هذه أدت ما عليها فهي حر وقف، لا تركب ولا تحلب، لا يحلبها إلا السدنة للآلهة. والذكر الذي طرق عددا من النوق قلنا هذا حام أدى ما عليه، ويشقون أذنها ويبتكون آذانها، فقلنا وقف للآلهة. كل هذا باطل. قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. المعني بالطعام هنا الذبائح، إذ لا إشكال في حل اللوبيا والفاصوليا والفول والعدس، هذه لا تزكى. فالمعني هنا طعام الذين أوتوا الكتاب الذي قد تظنونه حراما، وإن قيل المراد العموم لا بأس أيضا، فيدخل فيه من ثم الذبائح. وطعام الذين أوتوا الكتاب، الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، وقد تطلق الذين أوتوا الكتاب أحيانا ويراد بها اليهود أو يراد بها النصارى، وقد يراد اليهود والنصارى معا، وكل هذا يفهم من السياق الذي وردت فيه كلمة الذين أوتوا الكتاب. فقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. وهذا في النصارى الذين يؤلهون عيسى عليه السلام. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي حلال لكم، وطعامكم حلال لهم. هذا من باب المقابلة، هذا من باب المقابلة. ولا أخفى عليكم أن هناك نص في مسألة الذبائح وقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأنه لفسق، فهب أن كتابيا أتانا بطعام بلحوم سمى عليها اسم المسيح، سمى عليها المسيح، فعند الذبح قال باسم المسيح، هل نعمل قوله تعالى أطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فنأكلها، أو نتقيها لأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى المنع من الأكل منها لقول الله تعالى في كتابه الكريم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وحملوا قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم على الطعام الذي لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا، أما إذا تيقن أنهم ذكروا اسما غير اسم الله فلا أكل منهم. يبقى النظر في اللحوم التي تأتي مستوردة من دول الكفر، هذه اللحوم التي تأتي مستوردة من دول الكفر إذا كانت الدولة ملحدة مشركة بالله كالهنود مثلا الذين يعبدون البقر فلا تؤكل، كانت الدولة الكتابية ينظر الأصل أننا نأكل منها، لكن لما غلب على ذبائحهم الآن أنها ميتة أو أنها لا تزكى فجاء التحريم أو جاء المنع من ناحية أخرى غير التسمية وإنما هي عدم التذكية. وإذا كان المسلم إذا أتانا بذبيحة وقيذ ضربت بحد المعراض أو دجاجة ألقاها في الماء الساخن حتى ماتت وهو مسلم لا نأكلها أيضا، فجاء التحريم من باب آخر وهو باب كونها لم تزكى، والله أعلم. وطعامكم حل لهم، من ثم إذا كان طعامهم حل لنا وطعامنا حل لهم جاز البيع والشراء معهم. هل يجوز أن نبيع وأن نشتري من المشركين؟ لا مانع من ذلك، فما دام طعامهم حل لنا جاز لنا أن نشتريه وجاز لنا أن نبيع لهم طعامنا. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى مشركا أقبل بغنم يسوقها وجاء إلى النبي فقال أبيع أم عطية؟ قال بل بيع يا محمد، فيجوز البيع والشراء من الكفار وللكفار، والله أعلم. أما إذا دعت الحاجة إلى مقاطعة بضاعة كافرة لعلة من العلل علة عارضة، فقد قال موسى عليه السلام للسامري إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لا يقربك أحد لا بيعا ولا شراء ولا نكاحا ولا غير ذلك. هذا إن كان في البيع أيضا لهم تقوية لهم على أهل الإسلام في باب امتنعنا من تقوية أمرهم للنصوص العامة، أما إذا كان أيضا البيع والشراء معهم عدم البيع والشراء معهم سيضر بنا، قد يضر بنا أحيانا، قد تكون هناك دولة ملحدة تبيع القمح وإذا قطعنا تضرر أهل بلادنا، فراجع إلى المصلحة والمفسدة، والله أعلم. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، المحصنات من المؤمنات حلال لكم نكاح المحصنات من المؤمنات. وكيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في باب بيان المحرمات من النساء والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم؟ يقال بعد قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآيات، قال تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فكيف تذكر المحصنات في باب التحريم وهنا في باب التحليل؟ فالإجابة أن كلمة المحصنات تتعدد معانيها ويفهم معناها كأي اصطلاح في ككثير من اصطلاحات الكتاب العزيز من السياق الذي وردت فيه الكلمة، فكلمة المحصنات أحيانا تطلق على المؤمنات، أحيانا تطلق على المزوجات، أحيانا تطلق على العفيفات، أحيانا تطلق على الحرائر، فكل هؤلاء يطلق عليهن محصنات، وأصله المنع. فالمفترض أن الحرية تمنع المرأة من الزنا، لما هن اللواتي كن يزنين. يفترض أن الزواج يمنع المرأة من الزنا، يفترض أن الإيمان يمنع المرأة من الزنا. فكلمة المحصنات تتعدد معانيها، فالمحصنات هن العفيفات، هنا عفافها يمنعها من الزنا، العفيفات الحرائر. والمحصنات من المؤمنات، أما العفيفات اللواتي إماء أيضا حلال لنا الزواج بهن، لكن كما قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات الحرائر المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض إلى أن قال: وأن تصبروا خير لكم، لأن الطفل منها سيأتي مسترقا لسيدها. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. الآية أفادت أنه يجوز لأحدنا أن يتزوج يهودية وهي قائمة على يهوديتها إذا كانت عفيفة، فتزوج نصرانية وهي قائمة على نصرانيتها إذا كانت عفيفة أيضا، وحرة في كلتا الحالتين. وذلك مؤيد أيضا بأن عمر بن الخطاب رضي الله، بأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه تزوج امرأة يهودية، فبلغه أن عمر ينكر ذلك، فذهب إليه وقال: يا أمير المؤمنين، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن. وتزوج أحد أصحاب الشورى الستة بيهودية، قيل للراوي الزبير هو، قال: وإن كان لكريم المناكح، رضي الله عنه. قال تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، الأجور المهور، محصنين أي متعففين بهذا، غير مسافحين، غير زناة، ولا متخذي أخدان. متخذ الخدن هو الذي يتخذ امرأة عشيقة، هناك نسوة يزنين بكل من يأتي، بكل من يتيسر لهن الزنا معهم، هؤلاء مسافحات. لكن هناك امرأة زانية تقتصر على واحد فقط تسمى متخذة خدن، تكون عشيقة لهذا الشخص، هذه يقال متخذة خدن. المحصنات من المؤمنات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا أتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين غير زنا ولا متخذي أخدان، متخذي عشيقات. ومن يكفر بالإيمان أي بشرائع الإيمان فقد حبط عمله. فالذي يكفر بالله حبط عمله، الذي يكفر بالملائكة حبط عمله، الذي يكفر بالكتب حبط عمله، وبالرسل حبط عمله، وباليوم الآخر حبط عمله. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان أي بشرائع الإيمان فقد حبط عمله. وكذلك الذي يكفر بالمعلوم من الدين بالضرورة، كالذي يكفر بالصلاة ويشهدها وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قمتم، إذا أردتم القيام، فليس التعبير بالماضي هو المطلب، وهذا كقوله: إذا أكلت فسم الله. إذا أردت أن تأكل فسم الله، إذا أردت أن تأكل فسم الله، إذا دخلت الخلاء فقل بسم الله أو أعوذ بك من الخبث والخبائث، إذا أردت أن تدخل. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إذا أردت أن تقرأ. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هل كل قيام إلى الصلاة يستلزم أن نتوضأ؟ لا، إذا كنت على وضوء لا ألزم بالوضوء. فيكون المعنى والتقدير: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، أو إذا قمتم من نومكم إلى الصلاة على الوجه الثاني، إذا قمتم غير متوضئين. قال آخرون من العلم: إذا قمتم إلى الصلاة كان أمرا بالوضوء لكل صلاة ثم نسخ، وهذا الأخير بعيد، والله والله أعلم. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هناك أمور قبل غسل الوجه، منها النية، النية والتسمية والمضمضة والاستنشاق، كلها قبل غسل الوجه، ولكن المضمضة والاستنشاق على الاستحباب، وكذلك البسملة. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فكاستدراك قد يقول قائل كيف وقد قال تعالى طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم طعامكم حل لهم، والنبي يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. قل أخير ضعيف ولا حاجة للتكلف في الجمع، حديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي حديث معلول ضعيف الإسناد. أرجع إلى قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، فللعلماء عدة أقوال في تأويل قوله إذا قمتم. الأول، إذا قمتم وأنتم على حدث، أما إذا لم تكونوا محدثين فلا معنى للوضوء. الثاني، إذا قمتم من نومكم. الثالث، أن هذا كان أمر حتم ونسخ، وهذا من أضعف الأقوال في هذا الصدد. والرابع، أن هذا على الاستحباب. وسئل أنس بن مالك رضي الله عنه يا أنس هل كنتم تتوضؤون لكل صلاة؟ قال أما نحن فكان يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يتوضأ لكل صلاة. وتأيد هذا بقول عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الخمس صلوات يوم الفتح بوضوء واحد، قال عمر يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته يا عمر، عمدا صنعته يا عمر، أي توضأ صليت الخمس صلوات بوضوء واحد عن عمد، وذلك لبين الجواز. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هناك أشياء قبل غسل الوجه، النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والنية لا يتلفظ بها في أي عبادة من العبادات، يعني لا أقول نويت أن أتوضأ، نويت أن أصلي، نويت أن أحج، إنما لبيك اللهم لبيك إهلال، لا يسمى النية في القلب. والمضمضة أو عفوا التسمية لم يثبت فيها خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث تالف من كل الوجوه. قد كنا نغتر بكثرة الطرق، فإذا كثرة الطرق تزيده وهاء وضعفا. ولم يرد عن رسول الله بسند ثابت في صفات الوضوء التي نقلت عنه. نقل الوضوء عنه علي بن أبي طالب، عبد الله بن زيد، عثمان بن عفان رضي الله عنهم وغيرهم وغيرهم، ما هنالك أي صيغة وردت في الأمر بالتسمية، وأن النبي كان يصلي كان يسمي عند الوضوء. قد ورد في صحيح مسلم أن النبي قال لأصحابه توضأوا بسم الله، ولفظ التوضأ بسم الله شاذة هنالك أيضا من الناحية الحديثية البحتة، إلا أن العلماء قالوا باستحباب ذلك. أما حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فضعيف تالف. أما المضمضة والاستنشاق فإنهما مستحبتان، لأن الله لم يأمر بهما في كتابه، وأيضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد ظاهره الحسن، وإن كانت به علة طفيفة، توضأ كما أمرك الله، فأحال إلى الآية، والآية ليس فيها المضمضة ولا الاستنشاق. وعلى أي حال فالمضمضة والاستنشاق مستحبتان ليستا بواجبتين، للنبي كان يفعلهما كان يتمضمض ويستنشق عليه الصلاة والسلام، وأن كان يتمضمض من غرفة واحدة 3 مرات، ثم بعد يستنشق، عفوا، يتوضأ من غرفة، من 3 غرفات مضمضة، 3 غرفات للفم و3 غرفات للأنف، أم غرفة واحدة يأخذ منها جزءا للفم وجزءا للأنف. الأظهر الثاني أنه غرفة يأخذ منها جزءا للفم وجزءا للأنف، إلا أن هذا أيضا ليس بالحتم، بل الأمر فيه ساعة، والله أعلم. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والوجه يبدأ من منبت الشعر أعلى إلى أسفل إلى نهاية الذقن، ولا يدخل لا تدخل هذه اللحمة في الوجه التي تحت الذقن. ومن شحمة الأذن هنا إلى شحمة الأذن هنا عرضا، هو ما واجه به الشخص الناس. ولا يلزم أن تدخل الماء في العينين، فهو رأي شاذ لابن عمر رضي الله عنهما. عمر ابن عمرو كان يرى إدخال الماء إلى العينين وهذا تكلف، ولم يوافق عليه، وهذا من مفاريد عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولا يلزم أن تدخل الماء داخل الأنف أيضا. والأحاديث التي وردت في تخليل اللحية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة، كل الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في تخليل اللحية ضعيفة الأسانيد. قال تعالى: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لم يذكر هنا عدد. السنة بيّنت ما مفاده، أنه يجوز الوضوء مرة مرة، ويجوز الوضوء مرتين مرتين، ويجوز الوضوء ثلاثا ثلاثا. كل ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام باستثناء الرأس فتمسح مرة واحدة. والرواية التي فيها أن النبي مسح رأسه 3 رواية معلولة لا تثبت. اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هل كلمة إلى المرافق تعني مع المرافق؟ هل المرفق يغسل أم النهاية إليه ولا يغسل؟ هنالك روايات أيدت، وإن كان فيها مقال يسير، غسل المرفقين كقول النبي عليه الصلاة والسلام، كالوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدير الماء على مرفقيه، وأيضا غسل يديه إلى المرفقين ثم شرع في العضد. فهاتان الروايتان وإن كان فيهما بعض المقال، إلا أنها لأنهما تفيدان أن المرفق يغسل مع ما يغسل. وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. هل الباء هنا للتبعيض، أي امسحوا بعض رؤوسكم، أم الباء لتقوية الكلام، صلة لتقوية الكلام، أم الباء زائدة أو إلى آخره؟ السنة تفسر شيئا من ذلك. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل بيديه ويدبر على رأسه، ولكن هل هذا الإقبال والإدبار يعني أن الرأس عممت؟ يعني إذا أقبلت وأدبرت هل يعني أنني عممت كل الشعر؟ هذا لا يفيد ذلك، لابد أن تفوتك أشياء. فلذلك قال بعض العلماء: برؤوسكم بأغلب الرأس. وقال آخرون: الباء للتبعيض، أي ببعض رؤوسكم، كما تقول أكلت بيدي، والمعني أنك أكلت ببعض يدك، اليد تبدأ من هنا إلى الكتف، أكلت ببعض يدي. فمن واستدل قائل هذه المقولة بأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ومسع على الناصية وتمم على العمامة، تمم على العمامة، فهذا مستندهم لذلك. فهذا الذي ورد. أما القائلون بأن الرأس كلها تمسح لأن النبي أقبل وأدبر، الإقبال والإدبار لا يعني أن الرأس كلها مسحت، ثم إنه فعل لرسول الله والفعل لا يستلزم الوجوب إلا بقرينة وضميمة والله أعلم. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وهما العظمتان الناتئتان حول الرجل اللذان هما منتهى الغسل عند الوضوء. وهل الكعبان يدخلان أيضا فيما يغسل؟ قال بهذا بعض العلماء لحديث ثم شرع في الساق، شرع في غسل الساق. وأرجلكم إلى الكعبين قال بعض العلماء كما سمعتم إلا بمعنى معه، وأرجلكم مع الكعبين. وإن كنتم جنبا فتطهروا، كنتم قد أصبتم بالجنابة سواء الجنابة الناشئة عن جماع أو الجنابة الناشئة عن احتلام أو الجنابة الناشئة عن استمناء، وألحق بعضهم حتى الجنابة الناشئة عن مرض. وإن كنتم جنبا فتطهروا، وصفة التطهر من غسل الجنابة أجل صفة وأوضحها ما ورد في حديث ميمونة رضي الله عنها إذ وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة باختصار أنه يبدأ فيغسل عضوه يعني الفرج غسلا جيدا بشماله، ثم يمسح يديه بالجدار مسحا جيدا أو يزيل أثر النجاسة إزالة جيدة، ثم يغسل يديه، ثم عفوا يزيل أثر النجاسة يغسل يديه غسلا جيدا في غسل من الجنابة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة باستثناء رجليه، ثم يأخذ ثلاث حفنات فيخلل بها شعر رأسه حتى يصل الماء إلى منابت، ثم يتنحى ويغسل رجليه. وهذه الصفة على الاستحباب ليست على الإيجاب، بمعنى أنك إذا رميت نفسك في بحر نويا رفع الجنابة أجزأ عنك ذلك، وإذا فتحت الدش على نفسك فعممت الماء عممت الجسم بالماء أجزأ عنك ذلك. والمستند للنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بعد أن صلى النبي مع أصحابه، رأى رجلا معتزلا فسأله لما لم تصلي معنا؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. فوتي النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب الماء، قال خذه فأفرغه على نفسك، ولم يأمره بهذه المقدمات. قال تعالى وإن كنتم جنبا فتطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. إن كنتم مرضى لا تستطيعون الوضوء، أما المريض المستطيع الوضوء لا يتيمم. أو على سفر أي لم تجدوا ماء تتيمم تتوضأ به، ليس كل مسافر يتيمم، فالمسافر واجد الماء يلزمه الوضوء. أو جاء أحد منكم من الغائط، أي جاء من الغائط ولم يجد ماء. والغائط المكان الغويط، كانوا يتحرون المكان العميق لقضاء الحاجة فيه حتى يكون أستر لهم. فبعد كل من رجع من الغائط يقال إنه كان يقضي الحاجة، وإلا فكلمة الغائط نفسها تعني المكان الغويط المنخفض، ومنه قولهم غوطة دمشق. فلكن كان على عهد الرسول وأصحابه من ذهب إلى المكان الغويط يعني أنه قضى الحاجة. فيقيل إذا جاء أحد أو قيل أو جاء أحد منكم من الغائط يعني بعد قضاء حاجته، جاء من المكان العميق بعد قضاء حاجته، أي فلم تجدوا ماء وقد جئتم من الغائط أو لامستم النساء. الملامسة هنا هل الجماع كما قال ابن مسعود، أم أن الملامسة عفوا الجماع كما قال ابن عباس؟ فابن عباس يقول إن الله حيي كريم يكني بما يشاء، فالملامسة واللمس والمس والإتيان والغشيان كل ذلك يطلق على الجماع، ولكن الله سبحانه وتعالى حيي، سبحانه وتعالى حيي يعبر بجميل الألفاظ. يرى ابن عباس أن المراد بلا مستم النساء الجماع، فعليه مس المرأة عند ابن عباس لا ينقض الوضوء. واستصدر له بأن عائشة مست يدها رجل النبي وهو ساجد، وأيضا بأن النبي كان إذا سجد غمزها تقبض رجلها إذ كانت أمامه. وأيضا ذهب ابن مسعود إن المراد بالملامسة عموما الجماع وغير الجماع، رأي ابن مسعود التعميم. ويجاب عليه بأن لم يرد أن النبي أمر رجلا قبل امرأة في زمانه أن يتوضأ. أما الحديث الذي فيه كان النبي يقبل بعض النساء ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ حديث ضعيف الإسناد. من العلماء من قال لماذا ذكر لمستم النساء والجنابة هم بمعنى واحد، على رأي من قال أن الملامسة الجماع. فالجواب أن الجنابة تتأتى بالجماع وتتأتى بغير الجماع، قد تتأتى الجنابة بالاحتلام، تتأتى الجنابة بالاستمناء، تتأتى الجنابة بمرض، تتأتى الجنابة بالوطء والغشيان. أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، اقصدوا التيمم القصد صعيدا طيبا، أي تيمموا اذهبوا إلى الصعيد الطيب فافعلوا به الأفعال التي علمتموها، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والتيمم ضربة واحدة كما قال النبي لعمار ضرب بيديه، كما فعل النبي أمام عمار ضرب بيديه الأرض ومسح وجهه وكفيه قائلا إنما كان يجزيك هكذا، سواء كان هذا لرفع الجنابة أو لرفع الحدث الأصغر، وتعليم النبي لعمار كان في مسألة رفع الجنابة. الجمهور يرون أن التيمم ضربتان والحديث بذلك ضعيف، وأن التيمم عندهم إلى المرافق قياسا على الوضوء، وهذا أيضا لم يثبت عن رسول الله بل الحديث بذلك ضعيف. قال تعالى التيمم له مباحث ستأتي إن شاء الله. وعن سبب نزول الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر ففقدت قلادة من عائشة، فطفق الجيش يبحث عنها إلى أن جاء أبو بكر وضرب عائشة في خصرتها. لما قال الناس يا أبو بكر عائشة حبست الناس وليس على ماء وليس معهم ماء، فنزلت يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. هل هي آية النساء أو آية المائدة؟ بذلك وجهان، وستأتي تتمة المباحث المتعلقة بالآية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم.